قابلة للنقاش. والمقصود عندنا أن من علامات الحقيقة عند الأصوليين أن يكون اللفظ واجب للاضطراب فيما دل عليه، قلنا إن لم يكن مترادفا، أما إذا كان من باب المترادفات فلا تنطبق عليه هذه العلامة. لماذا لا تنطبق عليه؟ لأن له أكثر من لفظ واحد، له أكثر من لفظ واحد يعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ ويعبر عنه باللفظ الآخر أو باللفظ الآخر، لأنه عنده جزء ألفاظ ولا ثلاثة ولا أكثر. لذلك احترزوا بهذا القيد وهو قولهم إن لم يكن مترادفا عن ماذا؟ عن المترادفات، مثل كلمة البر والقمح والحنطة. فأنت الآن تقول أكلت برا وتقول أكلت قمحا وتقول أكلت حنطة والمعنى واحد. أول بر هنا لم يضطرب، أنت قلت أكلت برا ثم أبدلته بقولك قمحا، هل اضطرب البر؟ ما اضطرب. لماذا لم يضطرب هنا وإن كان حقيقة؟ لأنه من باب المترادفات. ثم قال يشير بهذا إلى علامات المجاز. ما هي العلامات التي يعرف بها المجاز؟ على كل حال العلامة السابقة يعرف بها الحقيقة وضدها يعرف بها المجاز. إذا نقول ضد هذه العلامة السابقة وجودي ولا عدمي؟ عدم. أما هذه العلامات التي يذكرها الآن هي وجودية ولا عدمية في المجاز؟ إذا العلامات التي توجد في الحقيقة السابقة هي وجودية بالنسبة للحقيقة وعدمية بالنسبة للمجاز. هذه العلامات اللي غيذكرها الآن هي إيش؟ وجودية في الحقيقة، ونقول وجودية في المجاز. قوله الضد بالوقف في الاستعمال، العلامة الأولى من هذه العلامة الوجودية التي يعرف بها المجاز إذا كان اللفظ لا يستعمل في معناه إلا إذا استعمل في مسمى آخر حقيقي له. إذا كان هذا اللفظ لا يمكن أن نستعمله في هذا المعنى إلا إذا استعمل في معنى آخر حقيقي له، يتوقف استعماله في هذا المعنى على استعماله في معناه الحقيقي. وصورة ذلك أن يكون للفظ واحد معنيان، أحدهما لا يتوقف فيه على استعماله في معنى آخر، والآخر يتوقف في استعماله على المعنى الحقيقي له. فهذا الاستعمال الثاني نسميه مجازا، وهذا النوع من المجاز هو الذي يعبر عنه علماء البديع بالمشاكلة اللي في عرفها بأنها ذكر اللفظ، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته إما تحقيقا وإما تقديرا. فمثلا كلمة المكر، ومكروا ومكر الله، يتوقف هنا إطلاق المكر في حق الله على إطلاقه في معناه الحقيقي الذي هو جعله في ما يقوم به الكفار من محاربة للدين، من محاربة للإسلام، ومن محاربة لجند الله تعالى. فإذا إطلاق المكر في حق الله يتوقف على إطلاق المكر في معناه الحقيقي ولا لا؟ يتوقف. فصار استعمال المكر في حق الله مجازا ولا حقيقة؟ لماذا كان مجازا؟ لأنه يتوقف في استعماله على إطلاقه على معناه الحقيقي. وهكذا الخدعة بالنسبة لله، يخادعون الله وهو خادعهم. هل يصح إطلاق المخادعة في حق الله بدون قيد؟ لا، لا تطلق المخادعة في حق الله إلا إذا أطلقت على معناها الحقيقي في حق المنافقين والمخادعين. وهكذا كل لفظ توقف إطلاقه على معناه على إطلاقه في معناه الحقيقي فذلك دليل على أنه مجاز وليس حقيقة. وهذا معنى قوله والضد، يقصد بالضد هنا المجاز، يعرف بماذا؟ بالوقف في الاستعمال، أي بأن يكون متوقفا في استعماله في هذا المعنى على استعماله في المعنى الحقيقي المقابل له، كلفظ المكري والمخادعة وكلفظ النسيان كذلك وما أشبه ذلك. ثم قال كون للفقير على المخالف، هذه العلامة الثانية التي يعرف بها المجاز. ما هي هذه العلامة؟ إذا أطلق اللفظ على شيء مستحيل، عندما يطلق اللفظ على شيء مستحيل فذلك علامة على أنه مجاز، وذلك توجيه السؤال إلى القرية بقوله تعالى واسأل القرية، فإنه يستحيل عقلا أن يوجه السؤال إلى القرية. لماذا؟ لأن القرية عبارة عن أبنية وأحجار وأشجار، وهذه لا تعقل ولذلك لا يوجه السؤال لها. فوضع السؤال هنا في هذا الموضع مستحيل ولا لا؟ مستحيل على ما يقولون، هكذا يقولون. والظاهر أن السؤال قد يوجه للجمادات، وقد ينطقها الله الذي أنطق كل شيء، وقد أثبت الله عز وجل السؤال للجمادات. قال الله عز وجل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، ويا سماء اقلعي، إن عرض الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن نحملها وحملها الإنسان. على كل حال هكذا قالوا، قالوا بأن اللفظ إذا أطلق على شيء مستحيل فذلك دليل على أنه مجاز. ثم إن هذا الإطلاق هو من باب دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء موجودة في الكلام العربي، فإن السؤال لا يوجه إلى القرية وإنما يوجه على من أو إلى من سكن القرية وحل بها. ولذلك قلت ما من علامة إلا ويمكن انتقاده. قال واجب القيد. كذلك العلامة الثالثة التي يعرف بها المجاز، إذا احتاج اللفظ في إطلاقه على معناه إلى قيد، وذلك الخيب هو قرينته التي يعرف بها بأنه مجازي وليس حقيقي. شيء العلامات، إذا احتاج اللفظ في إطلاقه على المعنى إلى قيد بحيث لا تطلقه على ذلك المعنى مجردا من القيد، وذلك القيد هو قرينته التي تدل على أنه مجازي وليس حقيقي. وذلك كجناح الذل، الوارد في قوله تعالى اغفر لهما جناح الذل. الجناح هنا احتاج في إطلاقه على هذا المعنى إلى قيد. ما هو القيد؟ الذل. وش المعنى؟ شو المراد بمعنى هنا بمعنى الجناح؟ لين الجاني. اغفر لهما جناح الذل أي لين لهما جانبك، ولم نفسر بالجناح المعروف في اللغة. لماذا فسرناه هنا بالمجاز المفسر بالحقيقة؟ لاحتياج اللفظ إلى قيد، إذ لا يمكن أن تطلق الجناح بغير قيد، لا بد أن تقيده بالذل مثلا. وكذلك قول الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب، فنارا هنا مستعملة في حقيقتها ولا في مجازها؟ في مجازها. لماذا؟ لأنها تحتاج في استعمالها هنا إلى قيد. ما هو القيد؟ هو الحرب، نار الحرب. ها؟ إذ المراد بنار الحرب هنا شدة الحرب وليس المراد بها النار المتأججة. إذن عندما يحتاج اللفظ في استعماله إلى قيد فذلك دليل على أنه مجاز وليس حقيقة. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة وراق الجميعات مخالفة أصل مجاز سمعات. أيوة، هذه العلامة الرابعة من علامات المجاز اللي سميناها هذا النوع من علامات باش بالعلامات الوجودية. العلامة قد تكون سلبية وقد تكون وجودية. وجودية أي وجودها يدل على كذا، سلبية عدم وجودها يدل على كذا. العلامة الرابعة إذا كان اللفظ يجمع على صيغة مجازية، يجمع على صيغة من صيغ الجموع المجازية، إذ صيغ الجموع منها الحقيقي ومنها المجازي. إذا وجدنا هذا اللفظ لا يجمع إلا على صيغة المجازي ولا يجمع على صيغة الحقيقية، حكمنا عليه بأنه مجازي. مثال له بماذا؟ بأمر الذي يراد به الفعل. فالأمر الذي يراد به الفعل يجمع على ماذا؟ يجمع على أمور. والأمر الذي يراد به الأوامر، مفرد الأوامر، يجمع على ماذا؟ الأوامر. قالوا أوامر جمع حقيقي، وأمور قالوا جمع مجازي. فلما جمع أمر اللي هو الفعل، يعني فعلت شيئا فعلك هذا شو تسميه؟ في أمر نسميه أمر، هذا يجمع على ماذا؟ على أمور. قالوا جمع على أمور فدل على أنه مجاز وليس حقيقة. ولكن هذا المثال بل والعلامة نفسها منتقدة. أما هذا المثال الذي مثلوا به فإن أمور جمع، وهو في الحقيقة كثير تفرة مضطردة، بحيث نحكم عليه بأنه حقيقي وليس مجازيا. بل ربما نحكم على أوامر بأنه مجازي، لأن أوامر على صيغة فواعل، والمفردات التي تجمع على فواعل ليس من بينها فعل، ولا لا؟ ليس من بينها فعل، مفهوم هذا؟ في باب التكسير سيقول فواعل لفوعال وفاعل وفاعلة مع نحو فاعل. فما موجود فيها؟ ما موجود فيها فعل. لذلك نقول هذا المثال منتقض. ثم هذه العلامة أيضا فيها إشكال. ثم قال سبق لنا في الدرس الماضي بقية الكلام على موضوع من مواضيع مباحث اللغة. ما هو هذا الموضوع؟ الضوابط التي يعرف بها كل من المجاز والحقيقة والحقيقة، الضوابط والعلامات التي يعرف بها كل من المجاز والحقيقة. ثم ذكر المؤلف من ضابط لمعرفة لمعرفة الحقيقة ذكر ثلاثة ضوابط. الضابط الأول التبادل. ومعنى التبادل؟ معنى التبادل يعني هو أن اللفظ عندما تذكره في المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك أول مرة فهو الحقيقي لا يتبادر الى بزنس من غير احتياج الى قرين. فكل معنى تبادر الى الذهن من النقد لغير حاجه الى قرينه كذلك هو حقيقته. كل معنى تبادر الى الذهن من غير حاجه الى قرينه كذلك هو المعنى الحقيقي للنقد. هذا هو الضابط الاول. الثاني من الضوابط عدم النقد. عدم النقد وما معنى عدم النفي هنا عندما أن لا يصح نفي الله به نفس الأمر لا لفظا ولا لغتا. لا يصح أن تنفي المعنى الذي تضمن باللفظ لا بالنفي ولا نفي. فكل لفظ لا يصح نفي معناه لا في اللفظ ولا في اللغة فإن ذلك دليل على أنه حقيقي وليس بمجاز. مثلا لا يمكنك أن تنفي الأسدية التي هي الحيوان المختلف. لا يجب أن تقول هذا بأساس. لا يصح هذا لا في اللفظ ولا في اللغة من حيث المعنى الحقيقي. أما من حيث الترتيب اللغوي يصح ولا يصح. يصح من حيث الترتيب اللغوي ولكن من حيث نفيه في الحقيقة لا يصح أبدا. الضابط الثالث من هذه الضوابط الاستراد. الاضطراب معنى الاضطراب وجوب اضطراب اللفظ في جميع أقرابه إن لم يكن له مترادف. نعم وجوب اضطراب اللفظ في جميع ما دل عليه استعمالاته كله. فكل لفظ وجب اضطرابه فيما دل عليه في جميع استعمالاته هذا يدل على أنه حقيقي وليس مجازيا. إذ المجاز لا يضطرب في جميع الاستعمالات فهو يستعمل في هذا التركيب مثلا ولكن لا يمكنك ان تستعمله في تركيب اخر. وهذا الضابط ذكرنا بان هناك من رده. لماذا رده؟ رده لاي شيء. نعم هو نقص في المجاز لا يصح. وجد في الالفاظ المجازيه ما يصح طردها ويصح استعمالها في جميع المجالات. ولذلك نقول هذه العلامة مما يتصدق على هذه المجال. تلك إذن علامات ثلاث تعرف بها الحقيقة. أما ضوابط المجال وكمه كم ذكر من ذكر أربعة ضوابط يعرف بها المجال. ضابط الأول من هذه الضوابط والضابط الأول نعم توقف اللفظ في إطلاقه على معناه على إطلاق على المسمى الآخر بحيث لا يمكنك أن تطلقه على هذا المعنى إلا إذا كان بجوار المعنى الحقيقي له. فكل لفظ لم يصح استعماله في معناه إلا باستعماله في معنى آخر حقيقي له فذلك دليل على أنه مجاز لأن الحقيقة لا تحتاج إلى هذا. اللفظ الحقيقي لا يحتاج إلى هذا القيد حيثما أردت أن تستعملها فاستعملها فلا حرج عليك فيها. أما هذا النوع فلا يستعمل في هذا المعنى إلا باستعماله في المعنى الحقيقي له ويكون بجواره. وأما الضابط الثاني من هذه الضوابط هي إطلاق اللفظ على معنى مستحيل. إطلاق اللفظ على معنى مستحيل بحيث لا يمكن إطلاقه على وجه الحقيقة عليه. وهذا مصدر له لماذا؟ نعم لسؤال القرية لأن القرية يستحيل أن يوجه إليها السؤال إذا أريد بها بناياتها وأريد بها أرضها وأطلالها. أما إن أريد بها أهلها فليس هناك استحالة. الضابط الثالث الضابط المجال يعني يحتاج النهض إلى قرين. تمام احتياج اللفظ الى قيد يقيد به لان اللفظ الحقيقي لا يحتاج الى قيد اضافي بخلاف المجاز فهو يحتاج الى قيد اضافي بحيث لا يمكن ان يدل على معناه الا بتلك القرينه التي هي الاضافه. الضابط الرابع من هذه الضوابط اذا كان اللفظ يجمع على صيغه اختيار الجمع المجازي. اذا كان اللفظ قد جمع أو يجمع على صيغة من صيغ اللفظ المجازية. وهذا الضابط أيضا قد علق عليه بعض علماء الأصول بأنه ضابط غير ثابت صحيح كذلك، لأن صيغ الجموع نحن في حاجة أولا إلى إثبات ما هو حقيقي منا وما هو مجازي، إلى ما هو حقيقي وما هو مجازي. والجموع التي عرفناها في باب التفسير جلها حقيقي إلا ما كان قليل استعمال الجمع أي الشاذ. وعلى كل حال هذه الضوابط منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، والمقصود هو ذكرها لطالب العلم ليكون على بينة منها. والآن أشار المؤلف يتكلم على مبحث آخر من مباحث اللغة، وهو ما يسمى عندهم بالمعرب بالمعرب، ما يسمى عندهم بالمعرب، وهو مفعول من عرب الشيء يعربه فهو معرب. والتعريب اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وكانت العرب تستعمله اي تدخل في لغتها الفاظ اخرى اجنبيه ولكنها تميزها بشيء من التغيير. وقد تاخذ الاسم كاملا من غير ان تغير فيه شيئا، لكن هناك من اشترك في التعريب إدخال نوع من التغيير على الاسم المعرب. والمقصود هنا أن العرب كانت تدخل اسماء في لغتها، وهذه الأسماء التي تدخلها في لغتها تدخل عليها شيئا من التغيير وتسميها بماذا؟ بالمعربات، تسميها بالمعربات. وهذه الأسماء قد تكون أعلاما شخصية وقد تكون أعلاما جنسية، خلافا لمن قال لا تكون إلا في الأعلام الجنسية ولا تكون في الأعلام الشخصية. صواب هو وجود هذا النوع من المعرف في باب الأعلام الشخصية وكذلك في باب الأعلام الجنسية. بالنسبة للأعلام الشخصية مثل يوسف، إسماعيل، إسحاق، يعقوب وما أشبه ذلك، وللألفاظ الأخرى مثل الاستبرق والقصاص ومثل السجل ومثل المشكاة وما أشبه ذلك. والمقصود أن هذه الألفاظ بهذا الشكل تسمى عندهم بالمعرب، وقد عرفوا المعرب لأنه اللفظ المستعمل في معنى غير عربي نقلته العرب واستعملته في ذلك المعنى الذي وضع له في غير لغته. إذا المعرب لفظ استعمله غير العربي في معنى غير عربي طبعا، ثم نقلته العرب من تلك اللغة وأبقته في ذلك المعنى الذي وضع له، وذلك كالقصاص الذي يطلق في لغة عربية على الميزان، قد أخذته العرب وجعلته مستعملا في المعنى الذي يوضع له في غير لغته. ما هو المعنى الذي يوضع له في غير لغته؟ هو الميزان. وكذلك استبرق الذي وضعه غير العربي على معنى يجوز عليه. ما هو هذا المعنى؟ الديباج الغليظ. ثم نقلته العرب إلى لغتها مستعمل في ذلك المعنى الذي يعلم في غير لغته. ما هو المعنى؟ الديباج الغليظ. وهكذا لفظ المشكاة وضعه غير العربي في معنى يدل عليه. ما هو هذا المعنى؟ هو القوة غير النافذة، القوة غير النافذة. ثم نقلت العرب هذا اللفظ إلى لغتهم مستعملا في ذلك المعنى الذي وضعه غير العرب. مفهوم هذا؟ إذا المعرب من قيوده أن يكون الواضع له في ذلك المعنى غير العرب، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تنقله العرب إلى لغتها مستعملا في ذلك المعنى الذي وضع فيه، إذا فهو مقيد بقيدين مهمين. القيد الأول أن يكون الواضع له في ذلك المعنى غير العرب أو غير العرب. القيد الثاني أن تنقله العرب مستعملا في ذلك المعنى الذي وضع له كالأمثلة التي ذكرت. وعليه على هذا الثاني فهل يمكننا أن ندخل المعربة في قسم الحقيقة أو في قسم المجاز أم لا؟ على هذا التاريخ نعم يدخل في أي حديث. نعم على هذا التاريخ لا يدخل لا في قسم الحقيقة ولا في قسم المجاز، لأن تاريخ كل واحد منهما لا ينطبق عليه، لأننا نعرف الحقيقة لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له عند العرب، ونحن نقول في المعرب لأنه لفظ استعمله غير العرب، فإن كان داخل إذن في الحقيقة على هذا التعريف. كذلك نقول في تعريف المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له ابتداء لعلاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له في الأول. وهنا أي في المعرب هل تكون علاقة بين المعنى الأول الذي وضع له الاسم من غير العرب وبالمعنى الذي وضعته العرب الذي استعملته فيه العرب؟ لا، ليس هناك علاقة، بل الاسم ما زال في المعنى الذي وضع له من قبل، ولذلك لما لم ينطبق عليه تعريف الحقيقة ولا تعريف المجاز فقد قالوا بأنه اسم مستقل بنفسه لا هو من المجاز ولا هو من الحقيقة، هكذا قال. والظاهر والله أعلم أنه من قسم الحقيقة، لأن العرب قد استعملته عندما أدخلته إلى لغتها في المعنى الذي كان عليه من قبل ولم تحوله إلى معنى آخر، فصار إطلاقه على معناه حقيقيا. وإذا جعلناه من قسم الحقيقة نكون قد اختصرنا التقسيم، لأنه إذا لم نجعله من قسم الحقيقة يلزمنا أن نقسم الكلام إلى أقسام ثلاثة، وهذا التقسيم فيه من التشويش ما لا يخفى. والمقصود عندنا هو إيضاح المعرب وإدراك حقيقته، وهذه هي حقيقته وإيضاحه. وهكذا قال المؤلف رحمه الله معرفا المعرب بقوله هذا هو المعرب. إذن هو اللفظ المستعمل في غير ما وضعته له العرب في لغتها، فيكون معناه أن غير العرب هم الذين وضعوه في هذا المعنى، ثم نقلته العرب من غير أن تغير معناه، وإن كان كما ذكرنا تدخل، وإن كان قد تدخل عليه أو تدخل عليه شيئا من التغيير، علاش؟ ليتميز عن الأسماء بأنه معرض وليس أصيلا، لأنه معرض وليس أصيلا. ثم قال يشير بهذا إلى أنه إن اعتبرنا هذه الأعلام كيوسف وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق إن اعتبرناها من قسم المعرض، فحينئذ نحكم على وجوب المعرض في القرآن، لأن هذه الأسماء كثيرة الوجود في كتاب الله تعالى. إن كان من هذه الأعلام، إن كان لله للمعرض، فنحكم على وجوده بالفرد في القرآن الكريم. وقد علق المؤلف وجود علق المؤلف هذه الأعلام في كونها من المعرض، علق ذلك بصيغة تدل على الشك والاحتمال. قال إن كان منه، أي إن كانت هذه الأعلام من المعرض. وهذا التعليق بهذه الصيغة تبع فيه صاحب جمع الجوامع، حيث قيد المعرض بأن لا يكون علما، جاء بتعريف الله بأنه لفظ غير علم استعملته العرب، هكذا لفظ غير معلم، غير علم، فهو يقيد المعرض بأن لا يكون علما. والظاهر أن الأعلام الأعجمية هي من المعرض، ومن نفاها فليس عنده حجة قوية يعتمد عليها، أي من نفاها الأعلام قال هي ليست من المعرض، ليست عنده حجة قوية يعتمد عليها، إنما حجته في ذلك هي أنه يجوز أن يكون من باب الاتفاق. ما معنى باب الاتفاق؟ أي أنهم وضعوا هذه الأسماء ونحن وضعناها فاتفقنا معهم، هم وضعوها من غير أن يقلدونا، ونحن وضعناها من غير أن نقلدهم فاتفقنا في ذلك. وهذا الادعاء لا تقوم به حجة، لأنه لو فتح مثل هذا الباب وقلنا مثلا في كل موضع وقع فيه الخلاف يجوز أن يكون الباب كذا، يجوز أن يكون الباب كذا، فلا تبقى عندنا حجة نعتمد عليه، لأي واحد يقول يجوز أن يكون هذا الباب كذا، ونحن نعلم أن أئمة اللغة قد أجمعوا قاطبة على أن هذه الأسماء أعجمية، ولذلك منعوها من الصرف معللين المنع بأنها أسماء أعجمية، فمنعت من الصرف للعجمية والعالمية، فكيف يجمعون على أعجميتها ثم يأتي من يقول بأنها ليست معربة؟ يجمعون يقولون هذه أسماء أعجمية، أدخل في اللغة العربية ثم يقول قائل هذه ليست معربة. لذلك نقول الصواب إدخال هذه الأعلام في باب المعرب، وعليه فيكون في القرآن من الأسماء ما ليس عربيا، وهذا لا يتنافى مع حكم الله على القرآن بأنه عربي، بمقتضى قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لماذا لا يتنافى مع الحكم الرباني؟ لأن وجود الأسماء المعربة في القرآن قليلة جدا بالنسبة لكثرة الكلمات الواردة فيه الكلمات العربية الواردة فيه. لقد أحصى العادون كلمات القرآن الكريم فوجدوها تربو على عشرات الآلاف، على عشرات أو مئات الآلاف، كما أن آية تربو على 6200. وقد تتبع بعض العلماء الأسماء المعربة في كتاب الله تعالى فوجدوها لا تتعدى على الكثرة لا تتعدى 115 كلمة. ابن السبكي عد من الكلمات 27، ثم جاء الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله فزاد على ذلك 14. ثم خبرة السيوطي عليهما في كتابه مسمى بالمهذب فيما جاء من القرآن من المعرض فوجدها على هذا العدد الذي ذكرته. وهذا العدد إذا قارنت به الكلمة الهائلة والجملة الغفيرة من كلمات القرآن من الكلمات العربية في كتاب الله تعالى ماذا يساوي؟ ما نسبته؟ لا يساوي شيئا. لذلك لا يتنافى وجود المعرف مع قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فظهر من هذا أن هذه الأسماء الأعجمية هي من المعرب الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال يشير بهذا إلى ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة كثيرة من العلماء أنه لا يوجد معرب في القرآن الكريم. وحجة في ذلك أن وجوده يتنافى مع حكم الله عز وجل على القرآن بأنه عربي. ونحن قلنا بأن وجوده لا يتنافى مع الحكم الإلهي لأن القلة القليلة لا تعتبر في جانب الكثرة الكبيرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فوجوده لا سبيل إلى إنكاره، فهو واقع، فهو واقع. فنحن نقرأ في القرآن هذه الأعلام التي سبقت الإشارة إليه، ونقرأ كلمات كالإبرة والقصاص والمشكاة والسجل وما أشبه ذلك من الكلمات التي نعرف بأنها كلمات أجنبية ولكنها قد عربت وقد نثر القرآن الكريم بلغة العرب وخاطب العرب بما هو موجود من لغتهم من المعرب. فنزل بلغة العرب خاطبهم بالعبارات التي كانوا يستعملونها ولو كانت معربة، لأن العرب لما أدخلوها إلى لغتهم وضعوا عليها الطابع العربي، لما أدخلوا هذه الكلمات والأسماء وضعوا عليها الطابع العربي فصارت عربية، صارت عربية. فإذا خاطبه القرآن بهذه الكلمات فلا يتنافى مع هذا مع قوله عربي. لذلك نقول المعرب موجود في القرآن الكريم ولا سبيل إلى إنكاره. وكيف ينكر شيء مشاهد وواقع في كتاب الله تعالى. ثم قال ثم نبه المؤلف رحمه الله طالب العلم إلى أنه لا يهولنه هذا الخلاف الذي سبق ذكره، لا يزعجنك هذا الخلاف ولا يهولنك شأنه، فإن المعرب أو فإن معرفة المعرب لا يبنى عليها فرع فقهي ولا تعين على معرفة قواعد الأصول. يعني عرف أن هذا الاسم معرب أو عربي أخير لا يفيدك في معرفة حكم شرعي اللي هو حرام ولا مكروه ولا واجب ولا مستحب ولا مباح، هذا يفيدك في شيء من هذه الأحكام الشرعية في الخمر، كما لا يفيدك في قواعد الأصول، لا يفيدك في قواعد الأصول. فمثلا عندما يكون المعرض مسندا إليه، مسندا إليه ويحكم عليه بحكم الإحكام، لا يفيده في ذلك مثل الاسم العربي الأخير. مثلا قلت إبراهيم رسول الله أو محمد رسول الله، ما في داشية واحدة، إبراهيم رسول الله محمد رسول الله النتيجة واحدة، وهي الحكم على إبراهيم بالرسالة وعلى محمد بالرسالة. هل أثر التعبير بإبراهيم في مكان التعبير بمحمد؟ ما أثر، لم يؤثر. وهكذا لو قلنا مثلا كل شيء مكتوب على الإنسان في سجله، أو قلنا كل شيء مكتوب على الإنسان في كتابه، النتيجة واحدة ولا لا؟ يعني أن السجل ما غير من حقيقة الكتاب شيئا. مفهوم هذا؟ لذلك يقول المؤلف وذاك لا يبنى عليه فرع تعب رجوع در بر، يعني أنه لا يبنى عليه فرع من فروع الشريعة ولا يعين في معرفة قواعد الأصول حتى يعود اللبن إلى الضرع، يعني علق عدم بناء الفروع الشرعية عليه على شيء مستحيل، وهو إعادة ورجوع اللبن إلى الضرع. والمعلق على المستحيل مستحيل، كما قال الله عز وجل لا يلج حتى يلج الجمل في فم الخياط. ثم قال نعم منفع، يعني يقيده ليخرج به الأعلام، لأن الأعلام هم يعتقدون وجودها ويجيبون عنها بأنها من باب الاتفاق، يقول بأن الأعلام موجودة في القرآن، الأعلام الأزلية ولكن يجيبون عن هذا لأنها من باب الاتفاق، فهي إذن على الأحكام ليست أعجمية بل هي عربية بحكم وضعها، بس بحكم وضعها نحن وضعناها وهم وضعوها وقفنا بها من غير أن نقلدهم في ذلك. وأما